الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على الشرب من ماء زمزم، رزقنا الله وإياكم الوقوف عليها في حجة أو عمرة. وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أنها أي زمزم بما شرب له، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا شربها يقول: اللهم إني أسألك بها علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. واليوم نتناول الثواب المترتب على سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب الترغيب والترهيب رواية ذكرناها في فضل زمزم، وبينا أن في الرواية أنها طعام طعم وشفاء سكر. أما ما جاء في سكن المدينة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدله الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على مأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ذكرنا في اللقاء الماضي أن رهطا من العكليين قدموا المدينة فاجتووها، يعني لم يتأقلموا مع جوها، فأصيبوا بما أصيبوا به، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، فأذن لهم في الخروج منها إلى قريب منها، وأمر لهم بلقاح، واللقاح نوق فيها لبن. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: استشفوا بأبوابها وألبانها. فشربوا أبوابها وألبانها، فلما صحوا وسمنوا وذهبت صفرة وجوههم قتلوا الراعي واستاقوا اللقاح وكفروا بالله تعالى وهربوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم أرسل في إثرهم، فجاءوا بهم، فما كان منهم صلوات الله وسلامه عليه إلا أن أمر بتقطيعهم من خلاف تقطيع الأوصال، ثم سمل عيونهم أو سمرها، ثم تركهم في الحرة وهي أرض ذات حجرة سوداء في لهيب الشمس يستسقون فلا يسقون. وذكرنا أنهم لما كفروا يعني ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهم ما فعل. والشاهد في الرواية أنه لا يهرب من المدينة ولا يكره أن يقام فيها مؤمن خالص الإيمان. المؤمن يحب سكن المدينة. وذكرنا في اللقاء ذهب إلى الحجاز يعلم الفارق الكبير بين أهل المدينة وأهل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم تضمن وتكفل لمن صبر على أجواء المدينة وعاش فيها صابرا محتسبا، تضمن له إن مات فيها أن يكون له صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا. فاللهم ارزقنا شفاعة نبينا يا رب العالمين. والمدينة بلد مباركة دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك روى ابن خزيمة في صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، وإني أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين. هذا هو الفاصل، ده الفاصل بين أهل مكة وأهل المدينة. أهل مكة، مكة كبلد دعا إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يبارك في مكة، فبارك الله في مكة من البركة، يعني لا تفرغ مكة من زائر يوما ما طول السنة ما تفرغش، لكن المدينة أكثر لأن البركة فيها بركات. قال: اللهم إني أنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم. الصاع والمد ده كيل، كيل الصاع يساوي في النصف ملوى، الصاع ملوى والمد ربع ملوى، لأن الصاع أربع عمدات، الصاع أربع عمدات، يبقى الصاع ملوى بكيل مصري والمد ربع الملوى. اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم. طب هو المدينة فيها زرع ولا ما فيهاش زرع؟ فيها ولا ما فيهاش؟ فيها. مكة فيها زرع؟ مكة في جوانبها، في جوانبها، لكن ليس لم يكن الزرع في مكة كحال في المدينة. المدينة أدعوها أهلها وأنسب بالزرع، ومن ثم المدينة فيها زرع. أيوة كان بيزرعوا فيها زمان في عهد رسول الله، كانت خيمة وفلك وكنت ماشي كده، كان كله زراعات، كان كل هذا زراعات. ثانيا المدينة فيها من الموارد الطبيعية التمر، تمر ده زرع ولا زرع؟ زرع. يكال أو لا يكال؟ يكال. اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة، يبقى البركة مضاعفة كم ضعف؟ ضعفين، يعني مكة فيها بركة والمدينة فيها كم واحدة؟ فيها ثلاثة. طب إيه رأيك؟ مكة والمدينة، مكة مباركة دعا لها إبراهيم عليه السلام، والمدينة مباركة دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، والمدينة البركة فيها مضاعفة. طيب واحد ممكن يسكن في المدينة وبرضه ما يتأقلمش مع جو المدينة، معه من بركة، معه من بركة، يصرف ويحتسب ولا يدخل المدينة، وإن جاءه الموت في المدينة ما يقولش انقلوني إلى بلدي. لماذا؟ لأن الموت في المدينة ليس كالموت في غيره. الموت فيها يضمن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عليه وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أتشفع لمن يموت بها. إذا هجم الموت على واحد في المدينة لا يوصي بأن ينقل إلى بلاده، بل يحرص على البقاء في المدينة عساه أن يموت بها فيشفع له النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذا هذا الثواب المترتب على سكن المدينة. بعد هذا الإكرام نذهب إلى ما جاء في فضل ثواب قراءة القرآن، خاصة ونحن على مقربة من شهر القرآن، هو إيه؟ شهر رمضان. في الكتاب عندك صفحة 271 قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال الله جل ذكره: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية الأولى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. المؤمن عندما يتلو كتاب الله يتلوه مؤمنا بأنه كلام الله، وما دام يتلوه مؤمنا بأنه كلام الله فهو يتلوه محتسبا، قد احتسب أجره على الله. أما من يتلوه ويأخذ عليه أجرا هذا لم يحتسب، هذا لم يحتسب. ومن ثم في هذه الآية دلالة، أول دلالة أن الجزاء المترتب في الآية ترتب على من قرأ القرآن إيمانا بأنه كلام الله محتسبا أجره على الله. أما من يقرأه ويأخذ عليه الأجر في الدنيا، الغالب على هؤلاء عدم الإيمان به. لكن هناك أناس يؤمنون به، هناك أناس يؤمنون به لكن لم يكن عنده علم بالحر، أو اضطر إلى إيه؟ إلى أحوال لضيق الحال وهكذا. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن ثلاثة نفر: رجل يؤمن به، ورجل يرائي به، ورجل يأكل به. حديث هذا ذكره ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه في فتح الباب في كتاب فضائل القرآن، وذكر ابن حجر رحمه الله عليه بأن أحد الرواه الذي روى الحديث فسر الحديث وقال: المؤمن يؤمن به، والمنافق يرائي به، قال: والفاجر يأكل به. التالي الحديث ذكره ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، وشرح الحديث اسمه فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ذكره تحت كتاب فضائل القرآن. الخلاصة في الآية أن المؤمن إذا تلا كتاب الله يتلوه وهو مؤمن به. وهو مؤمن به لأنه كلام الله. ومن الإيمان بالقرآن أن يقرأه محتسبا أجره على الله. أما الآية الثانية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. جاء في أسباب النزول أن أم جميل، عارفين أم جميل؟ بنت أبو لهب وأخت أبو سفيان. أم جميل بنت حرب، أخت مين؟ أخت أبي سفيان وزوجة أبي لهب. أم جميل نذرت إذا رأت محمدا صلوات الله على محمد وآله يعني أن تفعل كل ما استطاعته من أثر، وذهبت إلى الإيه؟ إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، ويأتي يقرأ القرآن فأمسكت بحجر لتفضح رأسه صلى الله عليه وسلم، فلما اقتربت وقرأ القرآن لم ترى ما شفتوش، لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فأنزل الله قوله وإذا قرأت القرآن لعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني لما قرأ القرآن لم ترى عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرفها الله عنه، صرفها الله عنه. وعندك في أول يسير تفضل. فرشيناهم فهم لا يبصرون. أيوه قد تمشي أمامي في واجهتي ولكن تصاب بشيء لا يشترط أن يكون الشيء مرض ولا لا، تشغل بشيء وأنا وجه في وجهك ما تشوفنيش. صحيح كده؟ طيب. ومن ثم في الآية قال جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالأمر حجابا مستورا. نصيحة وانت ماشي على الطريق خفت من ظالم، خفت من بلطجي، اقرأ في القرآن يصرف الله بصره عنك، يصرف الله بصره عنك. الآية الثالثة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، شفاء ورحمة، ورحمة لكل الخلق، لكل الخلق، لكن المؤمن هو الذي يوقن في هذا. المؤمن يوقن في شفاء القرآن. ممكن الكافر يشفى به، يشفى به، لكن له يشفى بدون يقين، بدون ايه؟ يقين. أما المؤمن يشفى وهو موقن، حتى إن تأخر الشفاء هو موقن بأن القرآن شفاء، موقن بأن القرآن شفاء. كذلك الآية الأخيرة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، في هذا دلالة على أن القرآن أحسن الحديث. هو حديث؟ نعم، لكنه إيه؟ لا تقل الحديث نزل، قل هو أحسن الحديث. ربنا يقول ومن أصبح والله حديثا. فالقرآن حديث الله يعني كلام الله، كلام الله، وهو أحسن الحديث وأصدق الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. كلمة مثاني يعني يشبه بعضه بعضا في الحلاوة، في الحلاوة وفي كل شيء. متشابه ومثاني، ذكرنا هذا في علوم القرآن، في علوم ايه؟ القرآن. ثم ذكر الله تعالى في الآية أن من يقرأه وهو يؤمن به وهو موقن به يقشعر جلد، الجلد يقشعر. والقشعر اللي هي كده دي الخيرة، لا يلزم ان تبقى كده، لكن يعني اللازم منها الخشوع، الإحساس بالخشوع. فمن قرأ القرآن وهو مؤمن به خشع قلبه، ثم خشعت جوارحه، ثم لان قلبه، ثم لانت جوارح القلب. متى يلين؟ إذا جانبته القسوة. طب متى يقسو؟ إذا جانبه التوفيق. إذا لم يحالفه التوفيق يقسو. أما إذا حالفه التوفيق يلين. ولين القلب هو سلامته. ولا ينتفع بقلب في الآخرة إلا بالقلب اللين. والله قال في كتابه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلامة هنا ليس معناها إنه ما عندوش أزمة صدرية، لا، السلامة معناها قلبه لين وليس بقاسي. القلب القاسي قلب غير سليم، أما القلب اللين قلب سليم ينتفع صاحبه يوم لقاء الله رب العالمين. بعد ذلك ما جاء من الثواب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شهر رمضان بعد يومين، تقدر تختم القرآن في يوم في هذه الليلة والاثنين والثلاثاء؟ لو عملتها يبقى ما احد بسمك. حاول تجلس بالليل تقرا كل ليله 10 اجزاء، والله العظيم قليل. ال10 اجزاء اذا كنت موفقا في القراءه 3 ساعات، تقراهم في 3 ساعات. طب ما احنا بنقعد على الماتش ونشوف الماتش والتحليل اللي جنبيه والتحليل اللي بعديه، بنقعد 3 ساعات، بنقعد 4 ساعات. لا، اول 3 ومعاك مصحفك. يقوم ان شاء الله كده 3 3 يوم الاربعاء مساء تبقى ختمت القران، وتدخل رمضان لو ما تقرا القران في رمضان كده بالهمه دي هتخدم كم خدمه؟ 10 خدمات. وحط اعتبار القران يقوم اللسان، وليس اللسان فحسب، بل يقوم السلوك عامه. وقارئ القران لا لا لا ياتيه مرحله او لا تاتيه مرحله حفظ العمر. انت مش حافظ الايه 60 ثم رددناه اسفل سافلين. اسفل سافلين دي هي مرحله، اخر مرحله في العمر، ومن يعمره ينجسه في الخلق. يبقى الراجل مثلا عاش 100 سنه، يقوم في اخر عمره كده ياتيه الزهايمر، وبعدين ممكن يخالف، صح؟ اهل القران لا يصيب ناس، لا ياتيهم الخرف، اللي هو المحافظ على القراءه باستمرار، هذا لا يخرف اذا كبر السن. سنقرا فيها اثرا، سنقرأ فيها أثرا أنا معلم عليه حتى تعرف صحيح الكلام. ومن ثم حاول تضاعف من قراءتك، أنت بتقرأ القرآن حاول تضاعف، يعني جدد شوية، ما تكونش كده يعني روتيني. أنت كنت بتقرأ القرآن في اليوم ربع، يا سيدي حاول تبقى ربعين، وسنة ثلاث أربعة جزء مش في إشكالية. طيب القرآن حاسس إنه واضح؟ قال اقرأه. اقرأوا ده ايه؟ فعل ايه؟ بيفيد الايه؟ الوجوب. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع ليهم. طيب الرواية الثانية روى ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاله إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. انظر في أول الحديث قال شافع ولم يسمع، بل قال مشفع، يعني شفاعته مقبولة ولا ترد. شافع مشفع يعني مقبول شفاعته. وماحل يعني ايه ماحل؟ انت عارف الماحل هو المحامي المجادل المدافع. انا بروح معايا المحامي المحتمل ايه؟ بيتكلم بكلامي انا مش عارف اقول، هو اللي بيقول. طيب ومش ماحل عادي، ده الماحل مصدق، مصدق يعني يؤخذ بدفاعه. يبقى القرآن شافع فقط ولا شافع مشفع؟ شافع مشفع. وبعدين ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. القرآن يا جماعة بالنسبة لنا احنا كمسلمين معاصرين، هو أمامنا ولا خلفنا؟ فين هو؟ ايوه انا بحب الصراحه، لان اخر الصراحه ايه؟ راح اخرها راح. اليوم القران مش امامنا، لو امامنا ما يختلفش، لو امامنا ما يكرهش بعضنا بعض، لو القران امامنا مش كل واحد همه يزحوا التاني، لو القران امامنا مع ذلك كان حالنا اتحسن كله. لكن القران لا، احنا حاطين القران ورانا، والبعض منا حط القران تحت رجليه. كلام صحيح ولا فيه كلام مبالغه؟ لا مش مبالغه، حاولها اهو شويه. البعض حط القران مطيه بالنسبه له، طريق اصول يوصل لمصلحته بس، مش حاطه امامه وضع امامه الاخره، هو وضعه لمصالحه الدنيويه فقط فقط يرتقي من خلاله. ولا والامر الاسوء من هذا اللي يمضي امتحانات ولا خلصت؟ لا لسه بيجي، لسه في امتحانات، بيجي الامتحان في القران يقوم بيدخل يقول له ما من فضلك اروح الحمام، روح الحمام، يمسك المصحف يقطع المصحف في الحمام ويحط الاجابه في الشراب والباقي يحطه في القعده الفرنجي. ايه رايك؟ ده فعل المسلم ده؟ لا. علشان ايه؟ علشان ينجح عنه براجع هو ولا حتى يعلم. افهم معاك، يبقى ده حاطه القران تحت ليه؟ ولا حاطه في الحكم في الخضراء؟ وبنعايب على الغرب لما نشوف التلفزيون يساء. الكلام ده بيحدث عندنا مع ازاي؟ يبقى لذلك يا جماعه لا، القران من جعله اماما له قاده الى الجنه. مين فينا النهارده ماشي خلف تعاليم القران؟ القرآن حرم الغنى والناس تراه وبتبجح، حرم الغنى والناس بتخون وبتبجح، مع ذلك أمر بالصلة والناس قاطعين وبتبجحوا، أمر بالرحمة مش ده القرآن؟ يبقى القرآن أمامنا ولا إحنا؟ يبقى لذلك هو من جعله أمامه قاده إلى الجنة، قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار. يبقى لذلك مطلوب منا يا جماعه نغير شويه، غير، بلاش نتمسح التمسح ده من اجل المصلحه ما ينفعش. خليك صريح، خليك صريح واشتغل على نفسك، جاهدها. ما انا لست بافضل منك، انا اسوء منك، لكن مطلوب ان احنا نحسن شويه، نحسن. لما انا اعتقد في نفسي الخطا سأعان على إصلاح، لكن لما أعتقد في نفس الصواب قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، نسأل الله الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، نعوذ بالله تعالى من النار. يبقى جماعة مطلوب منا أن نحل حلال القرآن وأن نحرم حرام. كل ما في القرآن من حلال نحله، وكل ما فيه من حرام نحرمه، وكل ما فيه من حدود نقف عندها خاضعين مستسلمين منقادين. ده القرآن كده يوصل للجنة. أما الحلال في القرآن بنحرمه، والحرام بنحلله، والحدود كسرناها كلها. يعني من عجيب، أول أمس كان يوم إيه؟ أول أمس كان يوم إيه؟ الجمعة. أتتني يعني سائلة على البيت، مش سائلة يعني، لا سائلة مستفترة، وبعدين جاب لها الشيخ في الجمعة، قالت أنا قاعدة نوهن، قعدت، رجعت، لو في واحدة قاعدة بقى. فأنا قلت يعني أكيد زوجها مهضمها يعني مطفشة في الأشهر دي. أو يا حجة، قالت لي عم الشيخ أنا جاية لك عشان تقعد لي في قعدة. قلت لها أنا مش مرة في قعدة يا حجة. إيه القضية؟ قالت القضية يعني إرث. أنا شارية من جيبي أنا مساحة، وبعدين أخو زوجي حاطينه على المساحة اللي أنا شارياها بفلوسي. اللي أنا شارياها بفلوسي. وبعدين قلنا نقعد قاعدة ونشوف الحد فين، فقلنا له هنجيب لك الشيخ فلان وسموني له. يقول اللي يرضى ربنا، لو قال لا أنا مش عايز اللي يرضى ربنا. اللي يرضى ربنا أنا مش عايزه، قال جنب الحرام حاكله واشربه. قلت له طب أنت واخدين واحد مش عايز ربنا، أنا بعمل إيه؟ أنا ما بقدرش، ما خلاص أنا واحد مسلم مش عايز حد يرضى ربنا. خلاص يبقى ده القرآن أمامنا ولا إحنا حسب المصلحة وحسب الهوى؟ مطلوب نغير شوية يا جماعة حتى يغير الله تعالى حالنا إلى أحسن. والقرآن كقراءة تثاب عليه، وكيف يقرأ القرآن من لم يتعلم القرآن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ما هو إن قرأه وهو عليه شاق يقدر أو لا يقدر؟ يقدر. واحد ما عندوش بلغة يجلس في مجلس علم هذا القرآن، ما عندوش وقت. وبعدين في نفس اللحظة ممكن يبقى عنده وقت ولكنه خجلان، يقول لك حرك وسط الناس أقول وكل شوية صحيح لي خطئني، يقوم مش هفضل يضحك عليه، يقوم بيقرأ اجتهادا، يقوم يقرأ ويدغدغ. هو مأجوع على قراءته، له أجران كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البركة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر على قراءته وأجر على مشقته. طب إيه رأيك؟ لو إنه صبر وجلس أمام الشيخ وقال له يا سيدنا حفظني انكسار الصور قبل ما أموت حتى ألقى الله وفي جوفي شيء من كلامه، وجلس كده وإيه وبقى حريص على الجلسة وكل يوم يتعلم ولغاية ما ربنا يسر له قرأ الفاتحة قراءة صحيحة. هل قراءته للفاتحة بعد التعليم الثواب عليها مثل الثواب لو قرأها قبل التعليم؟ لا، قبل التعليم كان بياخد ايه؟ ياخد اجرين، بعد التعليم هو مع الملأ الاعلى، مع السفرة الكرام البر. يعني خلاص سبق، سبق بكثير. وبعدين الانسان منا يا جماعة في حالة احتضار بيحضره ما كان يقرأه حالة صحته ويقينه. يقول ممكن في الغيبوبة لسان شغال شغال، ممكن يسمع القرآن كله في الغيبوبة وهو في حالة اللاوعي، وممكن لو دخل يعمل جراحة وهو في حالة اللاوعي أثناء البنج هو يقرأ القرآن كاملا. ومن ثم ده بعد ما بعد هذا راحة ولا سعة. لذلك في الحديث، في الحديث أن القرآن يعني يثاب المرء على قراءته إن قرأه مجيدا أو إن قرأه متعتعا. لا يقرأه المهارة في القراءة ليست رعاية المخارج ولا الصوت الحسن فحسب، بل المهارة في القراءة مهارة في العمل. ما في هناك أناس يقرؤون القرآن مع ازاي لا يعدو تراقيهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، عنده صوت ملائكة نقول، لكنه لا يقر الحلال ولا ينتهي عن الحرام. ده مع سفر، لا ده مع ابليس واعوان، مع ابليس واعوان. لذلك يقول الماهر المهارة هنا مهارة في القراءة ومهارة في العمل، يحفظ القرآن ويحفظ أحكامه. الأحكام مش المهارة فقط، الأحكام الحلال والحرام وهكذا. تعالى في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم، قال من علم القرآن وتعلمه، ولا قال من تعلم القرآن وعلمه؟ طب لماذا بدأ بالتعليم الأول؟ التعليم قبل التعلم. أيوه، هو في إنسان هيعلم وهو ما عندوش وسيلة التعليم؟ إلا حتى يكون معلما لابد أن يتعلم أولا. خيركم من تعلم، فمن يهدي للتعليم ليتعلم أجره أعلى، أجره أعلى المعلم، أجره أعلى المعلم. أنا لو أنا لولا لولا أنتم أمامي علمي لن آخذ صفة المعلم إلا إذا جلستم أمامي كمتعلمين. يبقى مين أفضل من الثاني؟ المعلم ولا المتعلم؟ لا، المتعلم أعلى في نفسه، المتعلم أعلى في نفسه، لأن لولا وجودكم لما كنت معلما. فالمتعلم أعلى في نفسه. قال خيركم من تعلم، خيركم من تعلم القرآن وإيه؟ وعلمه. أنت في الخير أسبق، المتعلم في الخير أسبق من المعلم. الجالس أمامي أعلى مني في النفس، لولا وجودكم أمامي لما قلت. يبقى مين سبب الخير؟ وعلم، وعلم. فأول دلالة في الحديث أن من جاء للتعليم أعلى في الخيرين. طيب ثانيا، ممكن تبقى الدلالة الثانية إن وجب على من تعلم أن يعلم، وجب على من تعلم القرآن أن يعلمه. أي حديث بين الناس اللي بيسمع كلمة يبلغها، صح ولا صح؟ طب إيه رأيك بحديث ربنا؟ فبما أنه أحسن الحديث وأصدق الكلام تحتم على من تعلم من كلام الله أن يعلم. يعلم مما تعلم. اللي سمع دور، سمعت آية هكذا كان الصحابة. كانوا إذا سمعوا 10 آيات لا يأتون مرة ثانية حتى إيه؟ حتى يعملوا بها ويعلموها. أنت سمعت آية وأنت ماشي، أجلس مع امرأة في البيت وقول لها يا زوجتي ربنا يقول كذا، هي حتقول زايده. ده اللي ممكن انت وهي تحفظ القران بسرعه. البنت حتقول في مثله، الابن حيقول مثله، هتطلع هتعمل بيها يبقى ايه؟ يبقى انت اتعلمت وعلمت. خيركم من تعلم القران وعلمه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل التعلم في صحابته. وكان يستخدم الوسائل الإلهية. يعني وكان يحاول من أجل أن يفهمه. في الرواية عندنا الرواية اللي هي رقم 1082 عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة ايه؟ موضع في مؤخرة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أيكم، ده سؤال ولا لا؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان ده اسم مكان والعقيق اسم ايه؟ اسم مكان. ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان او الى العقيق فياتي منه بناقتين كوماوين. الناقه معلومه، الناقه الكوماء اللي هي الضخمه متربسه كده ضخمه وجميله. شوف برضه لهم مثل دنيوي قوي. مين فيكم يحب كل يوم يسرح يروح بطحان او عقيق ويرجع بناقتين كوماوين ضخمتين؟ كل واحد يقول لا، كلنا يا رسول الله كلنا. مين فينا يحب يحب اخيرا؟ كلنا نحب كده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ثاني ايكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. يعني حليبه سلمة، حليبه مكسب، حليبه مكسب. فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين وخير له من ثلاث وثلاث وأربع وإلى آخر الرواية. يبقى هتخسر إيه؟ لما يبقى المسجد فيه إمام، يا أخي شغل الإمام، شغله. الإمام مشتغل من العصر، أنت ممكن تشغله من الفجر. لما كده يأتيه في كل فرض خمسة ست. يا عم الشيخ ابن الصواب علمنا نقرأ الفاتحة إزاي؟ هيعلمك. الفاتحة كم آية؟ سبع آيات بسبع نقاط. تمام كده؟ كأنك بذلت سبع ناقات لوجه الله. ما لما نقول ما احنا عايزين نغير والله لا هيرضى، هيرضى. هو لا شفت ما فيش واحد ما يرضاش. هو الاول بخبرته الضعيفه لما يلاقي الطلب متكرر. احنا عندنا مثل مصر يقول فيه العيال مش مصيب بيدش. لما كل شويه الزن على الودان مثل ايه؟ مثل السحر. لما كل يوم تقول له علمني علمني والله والله هيقعد معاك وهتبقى انت صاحب فضل عليه لانك انت يعني اشعلت فيه الهمه انه يلبس التعليم. لكن ما احنا قاعدين الساعه 6 اهو قاعدين الساعه 6 قاعدين الساعه 6 شوف يقولوا في المثل انه ضيع حمد وراها ايه؟ انت مش بالطالب. يعني عندنا خلاص يعني ادمجنا الروتين. لا طالب. قول له يا عم الشيخ علمني. قول يا اللي هي الدور العصر. يا سيدي تعالى من مره العشاء كله علمني. العشاء ما فيش. شايف فجر يا عم سبحان الله. انا حاول كلمتين. العمل الامام ده كلمه امام معناها ايه؟ هو امام المسجد فقط. ده هو امام الحاكم في المسجد. لما ياتي اجلسه علمني، قم صلاه وقم صلاه علمني. يبقى اذا الرسول كان يفعل التعليم بهذا الايه الاسلوب السليم. يضرب المثال دنيوي ويقول كله احنا كلنا نحب ذلك، يقول اذا هذا يساوي كذا يزيد عليه كذا وهكذا. وعن بنية بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. يعني الأب والأم ماتوا، وبعدين تأتيهم الملائكة تلبسهم الحلل من الجنة ويلبسوهم التجارة. يقولون: منين الكلام ده؟ يقولون: ابنك راح الكتاب يتعلم القرآن. تفكر أنا بتقر عيني لما واحد من الدرس يقول درس. يعني الطلبة لما بنقعد معاهم يقول: أنا لما أجيب واحد من الدرس وأسأل عنه يقول هو ورقة عمل الدرس وقاعد فيه، يا ما أكون سعيد جدا. ما شرح أرضي ليه؟ أصبح الدرس فرخ درسا. وكنت سعيد جدا لما قال حسام حصل خطر الجمعة في العيدروس. كنت سعيد جدا، ليه؟ حسام ده طالب من الطلاب بتوع الدرس. فلما يبقى فلما يبقى يخطب في المسجد يبقى خلاص، يبقى معناها الدرس فرخ. يبقى الدرس ايه؟ فرخ. طيب انا كان زمان واحنا ده وفرختنا في التعليم بنقعد من كتاب ليه؟ لما النهارده كان حسام بيصلي بالناس امام، وانا سمعت وانا جاي سكت. بس برضه واحد درس لما بكره يقعد ويعمل درس يبقى وهكذا. شفت الرواية؟ الأب والأم لما يحليا بلباس من الجنة وهما في المقابر يقوم بيسألوا: منين الكلام ده؟ يقول: ابنك راح يتعلم القرآن. ابنك راح يتعلم. يبقى الولد انتفع به أبوه بعد موته بماذا؟ بتعلم القرآن وتعليمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. يعني الحلتان هذان أفضل من الدنيا كلها. فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. يا سعادة من قرأ القرآن، سعيد في نفسه، يسعد به أبوه وتسعد به أمه، بل وتسعد به الدنيا كلها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اسمع الرواية لأني قبل ذلك قدمت لها. قال ابن عباس فيما رواه الحاكم بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. إيه هو أرذل العمر؟ أرذل العمر هو إيه؟ اللي هو بيخرج فيه. ايوه السن اللي بيخرج فيه يعني ما خرفش. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذلك قول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. فقل استثنى مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني لا ينقطع. طيب واللي بيقرأ القرآن وهو مؤمن به ده إيه؟ آمن وعمل الصالحات ولا لا؟ آمن وعمل الصالحات. يبدأ افهم لما تقرأ، حاول تفهم اللي تقرأه ترتاح. قال: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فمن يقرأ القرآن وهو يؤمن به ويحل حرامه، ولا يحل حلاله؟ يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده مجلا لها، هذا لا يرد الى ارض العمر كما قال الله تعالى في كتابه. يبقى عنده 120 سنه وفاكر اللي عمله من 100 سنه كانه عمل النهارده. من منا لا يحب هذا؟ من أحب هذا فليشتغل في القرآن تعلما وتعليما. وإذا لم يطق التعليم فليجلس عليه قارئا متدبرا، وهكذا حتى يثاب على هذا المثوبة المتمثلة في أنه لا يرد إلى أرذل العمر. لهم أجر ممنون في آخر الانشقاق، وفلهم في الدين في آيتان. هناك آيتان، آية في آخر الانشقاق لهم، وآية في الدين فلهم. جزاكم الله خير، استدراك كويس، استدراك واحد صح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حلِّه، فيلبس حلة الكراهة، ثم يقول القرآن: يا ربي زده، فيلبس تاج الكراهة، ثم يقول القرآن: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. ذكرنا فيما سلف أن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. القرآن في القيامة يقول: يا رب حله. حله يعني ايه؟ البسه حلة. وايه هي الحلة يا جماعة؟ اللي هيقول الحلة ايه؟ انه جايز. الشيخ علي جاوب صح. الحلة مجموع الرداء والإزار. ما هو المنهور الأول في الثياب الأول كان فيه رداء وفيه إزار. في واحد يعني يلبس الإزار وصلي فيه، بس ما عندوش رداء يحط فوق. لما تروح تحج أو تعمل عمرة، الإحرامين دول واحد اللي تحت اسمه إزار واللي فوق اسمه إيه؟ رداء. وأنت مبتذل تنفع تصلي ولا لأ؟ تنفع تصلي، أنت من العوار الخطية. لكن لو معاك رداء بس وحطه فوق ينفع تصلي؟ ما ينفعش. ليه؟ العورة بادية. العورة إيه؟ بادية. وكان الأول الإزار هي الرداء، لأن الإزار كان طويل، كان طويلا، والرداء كان قصيرا، بدليل هو ما كان يستطيع ان يجعله على وسطه. النهارده الاثنين مجلس واحد. فلما كان سيدنا عمر رضي الله يعني رآه لما كان جاب ثياب ووزعها، اعطى كل واحد ثوبا ثوبا. وهو مشي لابس طويل، فاعترضه احد الناس وقال له لا سمع ولا طاعه. قال له ليه؟ قال له انت وزعت ثياب ثياب وانت لابس الدين، يعني انت لابس حله، فالحله مجموع الرداء مع الازار. فقال هذا ثوب عبد الله، انا ثيابي اللي تحت واللي فوق ثوب مين؟ ثوب عبد الله. لما قال له الان السمع والطاعه، يبدا كلمه حله مجموع الرداء مع الازار. النهارده يسويهم جلابيه، يسويهم جلابيه او قميص فلاح. ليه؟ لانه ما خلاص تسد على الاثنين. نعم ده انت في نعمه ما حدش فيها خالص. نعم؟ ما خلاص هو له كتاب حياته. هو عارف الكلام. لا مش ضحك، لسه بنتكلم من خلقه. لا هو له كتاب. بس هو اختار كتاب من كتاب من الاثنين. يا الألم يا الأخوان. يا ابن الاثنين الدين واحد يا أخوان. خلاص انت حتى الألم الدين أنا مش عاملها. هو مؤدب أصلا. هو مؤدب. خلاص. قال حليه، يعني البسه حله. ثم يقول يا ربي زده. فيلبس تاج الكرامة. التاج بيوضع على الظهر ولا على الرأس؟ على الرأس. على الرأس. ثم يقول يا رب ارضى عنه. فيرضى عنه. ثم يقال للقارئ اقرأ وارقى. الرقي ده كده ولا كده؟ صعود. الرقي ده صعود. اقرأ وارقى. ويزداد بكل آية حسنة. القرآن في كم آية؟ 6236 آية. تبقى هياخد بعددهم. وفي رواية أن درج القرآن على عدد دارين الجنة على عدد آية القرآن. الحافظ والعامل. الحافظ والعامل. ما هو واحد حافظ القرآن ومش بيعمل بيه، حافظه بقطعه. مش عايز كده يا ربي؟ حافظ القرآن وبياكل الحرام. حافظ القرآن وظالم. لا، الحافظ اللي هو يحافظ على أحكام القرآن مع في تعاملاته. أنت تدرك إحنا نحن كأئمة لو وفرنا القدوة الصالحة للناس، الناس ما تتعبش. لكن هم بيشوفوني قاعد هنا وفي أغرب معاملة بغش أو بأكذب، يقول لك لو كان كلامه صح كان عمل هو. مش ده مش ده ولا العلم غير كده؟ كده كمان. طب ما انا بتكلم ورا حسن. يعني معلش. ما انا بتكلم كده اهو، احنا كده. الناس لو قول عفو العافية. كذلك مما ورد في الثواب أن أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والله لا يعذب أهل القرآن العاملين له. والقارئ عندما يقرأ ليشعر بحلاوة القراءة. والحلاوة دي مذاق اللسان ولا مذاق القلب؟ القلب. القلب إذا تذوق خلاص، واللسان ده ترجمان فقط. كان في صحابي جليل اسمه أسيد ابن الحضير، كان بيروح كده المربد. انت عارف المربد؟ هو مكان الغنم. ها؟ مكان الغنم. مكان الغنم؟ بس فقط كده؟ الخيل والابل والغنم. فقط؟ اللي هو مكان المربد اللي هو التمر. التمر التمر. خليك كده اصرح شوية. المربد ده بالنسبة للعرباوي المكان اللي فيه مال. وبالنسبة للراجل بتاع النخيل المكان اللي بينشر فيه البلح. ما الأيام دي ما عادش حد بينشر بلح. كده تمام؟ اه تمام. كان بيذهب الى مربده وهو بجهل البلح يقرا القران، وهو بيشرف على الابن بيقرا القران براحه. يقوم لما يقرا وهو بيقرا كده كان معاه فرسه، الفرس مربوط وهو عمال يقرا وبراجع. يقوم الفرس رايح كده وجاي كده، رايح كده وجاي كده. فطبعا لما نظر كده للفرس اللي جه رايح جاي فخاف يقرا زياده، الفرس يعمل زياده، يقرا زياده الفرس يعمل في الاخر يعني نظر للخلف لاعلى كده تعجبا، فليجي منه مثل الظله فيها فوانيس فيها كشافات شغاله. فلما نظر لها اذا بها تجري نحو السماء. قال لي يا خسران الخير راح. فراح للنبي عليه السلام يساله عما جرى. فنقرا الورق في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى ان اسيد بن حضير بينما هو ليله من الليالي يقرا في مربده اذ جالت فرسه. جالت معناها ايه؟ لا شوف جوال معناها تزل يمين تقرا والشمال تقرا ومبسوطه جدا تعمل كده. انت ما شفتش الايام دي اضغط على النت كده واكتب لي رمضان بيقرا القران، هتلاقي ايه الراجل بيقرا القران والبهبهان رايح ايه رايح يمين وشمال مع القراءه. يعني سبحان الله ترى عجبا رايح جاي مع القراءه مبسوط جدا. لما رايح بس القراءه يقول لك يا بطل مش مترتبه على فكره، لا مش مترتبه مع ذلك. فالخلاصه كلمه جالت معناها بتروح يمين طار وشمال طار بتعمل كده نشوفها لما تصبر يعني. فبينما هو يقرا ليله اذ جالت فرسه فقرا، ثم جالت مره اخرى فقرا، ثم جالت مره اخرى. قال اسيد فخشيت ان تطا يحيى، خاف على ابنه من ايه؟ من جمال فرس. قال فقمت اليها فاذا مثل الظله فوق راسي فيها امثال السرج. فيها ايه؟ فيها تصاميح النواره. عرجت في الجو حتى ما اراها، يعني صعدت في السماء حتى غابت عن عيني. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما انا البارحه في جوف الليل اقرا في مربدي اذ جالت فرسي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اقرا ابن حضير. قال فقرات ثم جالت. قال اقرا ابن حضير. قال فقرات ثم جالت. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام في النهايه قال تلك السكينة، وفي رواية قال تلك الملائكة تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستدر منهم. ومن ثم يا جماعة لما في الليلة كده في الليل اقرأ كده واقرأ اقرأ في هدوء كده وأنت تؤمن بأن القرآن كلام الله وأنت على يقين أن الله يسمع ويرى. تقوم تحس إن الليل يعني يمر بسرعة وتشعر بجو لم تشعر به من قبل. بينا أن من يقرأ القرآن وهو مؤمن وهو يحتسب بينه على الله ويعمل بما في القرآن من أوامر ومناهي ما هذا يشعر بسكينة لا يشعر بها غيره. تنزل الملائكة من السماء تسمع لا، وقد يرى ما رآه أسيد بن حضير من نزول نور من السماء. وكنا نسمع من آبائنا أن رجلا كان يقرأ في مجلس للملابس وبعدين تلعثم في القراءة، وكان يلبس في الملبس رجل أمي، فنظر يعني بالحكاية عندنا في بلد الحكومة لم أقرأها في كتاب، فاليوم قال له عن الشيخ تاني، الشيخ قرأ الآية مرة ثانية، قام قال له تاني عن الشيخ، فجعل يقول ويرد يقول ويرد حتى في النهاية قال له بارك الله فيك عن الشيخ، وبعدين الشيخ ظن أن الرجل الذي كان يردده أحفظ منه القرآن، لما سأل له عن الشيخ تعرف على إيه؟ قال له يا ابني أنا مش عارف أصلا، قال له أمال أنت رجعتني خمس مرات وفي الآخر قلت كده كويس ليه؟ قال له يا ابني أنا كنت قاعد وأنت بتقرأ وشايف خط نور متصل بالسلام، فلما أنت يعني قرأت خطأ النور انقطع، فأنا قلت أنا أقرأ وزي ما قلت هذا عيد مرة ثانية مرة ثانية، ولما قرأتها صحيحة اتصل النور مرة ثالثة، فيبقى ده إيه من الروايات التي تحكى لنا في بلادنا من آبائنا لما كنا صغارا، ومن ثمن قرأ القرآن إذا قرأه بهذه الطريقة اتصل بالسماء مباشرة مباشرة، ومن ثم رأى سيدنا القرآن السكينة لما تنزلت ورأى الملائكة لما تنزلت، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه ومشيتهم الرحمه وعفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها نور، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها نور. يبقى المؤمن في أصله طيب، لكن لما مؤمن يقرأ القرآن يبقى طيب في أصله، طيب في سلوكه في رائحته. طيب أما المنافق الذي لا يؤمن بالقرآن لو قرأ بيعمل له نور، بيعمل له شهرة، بيعمل له صيت اللي هي الريحة، لكن هو في أصله مر. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن مرارة في كل شيء، لا ريحة كويسة، لا سمعة ولا أصل، مر وما فيش ريحة. لذلك تجمل أخي الكريم في رمضان فوق إيمانك بقراءة كتاب الله، احرص عليه وعض عليه عسى الله تعالى ان يحشرك يوم القيامه مع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من حافظ على هؤلاء المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرا في ليله 100 آية كتب من القانتين. 100 آية ليلته معاك مصحفك في البيت اقرا، ما تنامش من غير قراءه، يكتبك الله يكتبك الله تعالى عنده من القانتين. ان شاء الله الدرس يرفع الى الاحد الذي بعد الستة.